بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال نجا سلام قال مشهدون اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون مع وحدة الواقعات وقد يكون مع تعددها، وتكلمنا في تعدد الواقع وقلنا إن تعدد الواقع قد يكون من جهة اجتماع الواجب بالحرام، كما إذا كان أحد الفعلين واجبا والآخر حراما واشتبها فلم يتميز الواجب من الحرام، ففي مثل ذلك يدور الأمر في كل منهما بين الوجوب والحرمة. وتقدم الكلام أنه لا يجد التخيير في مثل المقام للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما والعلم الإجمالي لحرمة أحدهما، وهذان العلمان الإجماليان يقتضيان وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، لكن الموافقة القطعية غير ممكنة فيتنزل إلى الموافقة الإحتمالية وتحرم المخالفة القطعية. فلذلك لا بد للمكلف من اختيار فعل أحدهما وترك الآخر. ثم تكلمنا في أن أحد الحكمين إذا كان محتمل الأهمية بالنسبة إلى الحكم الآخر فهل يتعين الأخذ به أو لا، تقدم الكلام فيه. بقي هنا قسم آخر مما إذا كانت الواقعة متعددة ولكن لم ينشأ دبران الأمر بين المحذورين من اشتباه الواجب بالحرام، بل كان الحكم حكما واحدا، الأفراد متماثلة ومتوافقة الحكم، الواقعة متعددة ولكن كل فرد حكمه مثل الحكم الفرد الثاني، أن أحدهما حرام والآخر واجب، بل كل منهما إما واجب وإما حرام، كما إذا علم بتعلق الحلف بفعل شيء أو بترك ذلك الشيء، ولكن لم يكن هذا الشيء ذا فرد واحد بل له أفراد طولية، كفعل شيء في كل خميس أو ترك هذا الفعل في كل خميس مثلا، ففي مثل ذلك كان الأمر دائما بين الوجوب والحرمة في كل فرد من أفراد هذا التبيعي، لا من جهة العلم بوجوب أحدهما وترك الآخر وحرمة الآخر، بل جميع الأفراد مشتركة في الحكم، إما أن جميعها واجب أو أن جميعها حرام. فليس هنا علم بالوجوب أو علم بالحرمة، ولذلك لو فرضنا أن أحد الحكمين كان محتمل الأهمية لا يعتنى به حتى بناء على الترجيح باحتمال الأهمية فيما تقدم، وذلك لأن أصل الوجوب وأهل الحرمة غير معلوم، لا ندري أنه واجب أو حرام، فالوجوب غير معلوم وكذلك الحرمة غير معلومة، فهل يرجع هنا إلى التخيير في كل من الأفراد؟ فللمكلف أن يختار الفعل في أحدهما وأن يختار الترك في الآخر، وهذا معنى التخيير الاستمراري، أو أن التخيير بدوي وليس له اختيار شيء على خلاف ما اختاره في الفرد الآخر، فإذا اختار الفعل في الفرد الأول لازمه اختيار الفعل في الفرد الثاني ايزاد، وكذلك الترك فالتفكيك بين الافراد غير جائزين. الظاهر ان التخيير بدري لا استمراري، والوجه في ذلك انه ينشأ من هذا العلم الاجمالي بوجوب هذه الطبيعة او حرمة هذه الطبيعة المنهل الى افراد متعددة، ينهل من هذا العلم الاجمالي علم اجمالي اخر، يعني علمان اجماليان، وهو العلم بوجوب هذا الفعل او حرمة فعل اخر. وكذلك العكس، العلم الاجمالي بحرمة هذا الفعل او وجوب فعل اخر. فاذا كان هذا الفعل واجبا فالاخر ليس بحرام، واذا لم يكن واجبا فالفعل الاخر حرام. اذ المفروض ان جميع الافراد مشتركة في الحكم، فعدم وجوب هذا الفعل ملازم لحرمة الفعل الآخر، كما أن عدم حرمة هذا الفعل ملازم لوجوب الفعل الآخر. فدوران الأمر بين المحذورين في فردين يستلزم العلم الإجمالي بوجوب أحدهما وحرمة الآخر، وهذا العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. وبما أن الموافقة القطعية غير ممكنة فنتنزل إلى الموافقة الاحتمالية حذرا من المخالفة القطعية، على ما ذكرناه من أن العلم الإجمالي بالمقدار الممكن ينجز لا محالة، وهنا يمكن التنجيز من جهة المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلف أن يأتي بأحدهما ويترك الآخر، فإن في ذلك مخالفة قطعية. هذا تمام كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين. يقع الكلام في الشك في المكلف به، يعني في موارد العلم الإجمالي، إذا علمنا إجمالا بثبوت تكليفين وتردد بين أن يكون هذا التكليف متعلقا بفعل أو بفعل آخر. قد ذكرنا في أوائل بحث البراءة وكذلك في غير ذلك المورد، ذكرنا أن العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل، العقاب المحتمل لا بد من دفعه، إذ معنى احتمال العقاب أنه لو كان في الواقع عقابان لوقع المكلف فيه، وهذا بنفسه رادع للإنسان عن ارتكاب ما يحتمل فيه العقاب. وقلنا إن حكم العقل بوجوب طاعة المولى أيضا مبني على ذلك، فإنه في موارد التكاليف اليقينية باليقين الوجداني أو باليقين التعبدي أو بالأصول المحرزة، في جميع هذه الموارد ليس قطع بالعقاب، وإنما هو احتمال العقاب حتى في موارد التكاليف اليقينية، إذ من الممكن أن لا يعاقب الله تبارك وتعالى من جهة شمول عفوه ورحمته أو من جهة شفاعة شفيع أو لغير ذلك من الأمور، فليس هنا جزم بالعقاب حتى في موارد المعاصي المعلومة، فكيف بموارد الشك. وبما أن احتمال العقاب موجود في هذه الموارد، فالاحتمال بنفسه رادع للمكلف، لأنه لا بد من أن يكون الإنسان في أمن من العقاب. ويعلم أنه لا يترتب على عمله عقاب من قبل المولى. ولأجل ذلك ذكرنا أن احتمال التكليف بنفسه مسابق لاحتمال العقاب ومستلزم له، لولا أمر خارجي يدفع هذا الاحتمال، كقاعدة قبه العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية، أو حديث الرب، أو قاعدة الهيل، أو غير ذلك مما تمسكنا به في جواز الارتكاب في موارد احتمال التكليف وعدم تمامية البيان من قبل المولى. فدائما نحتاج إلى مأمن خارجي، وإلا فكل ما كان هناك احتمال تكليف احتمال العقاب يلازمه. نحتمل أن يكون هذا واجبا، فنحتمل أن يكون في مخالفته عقاب من المولى، وهذا الاحتمال لا بد من دفعه بمأمن عقلي أو بمأمن شرعي. وعلى ذلك يترتب أن المنجز في باب العلم الإجمالي ليس هو العلم بجامع التكليف، يعني لا نحتاج إلى ذلك، وأن يقال إن التكليف واصل الجامع بين الطرفين أو الأسناف، وهذا العلم العلم الإجمالي حاله حال العلم التفصيلي، لا يفرق العقل بينهما في الرسول، لا نحتاج إلى ذلك. بل في موارد العلم الإجمالي يكفينا في التنجيز احتمال التكليف في كل طرفين، فإن العلم لا ينفك عن هذين الاحتمالين أو الاحتمالات الأسراف. إذا فرضنا أننا علمنا بثبوت تكليف وتردد بين أن يكون في هذا الطرف أو الطرف الآخر، فكل من الطرفين يحتمل وجود التكليف فيه لا محالة، وهذا الاحتمال مسابق لاحتمال العقاب، فينجز بتبعه وفي نفسه. لو كان هنا تكليف واقعا كان منجزا واستحق المكلف العقاب على مخالفته. فعلى ذلك لا بد من النظر الى المأمن الخارجي، ونرى ان دليل الاصول العقليه او النقليه هل يشمل موارد العلم الاجمالي او لا يشمل. فان قلنا بان هذه الادله العقليه والنقليه الداله على البراءه مثلا الجامع الاصول النافيه، الأصول النافية، فقلنا إنها لا تشمل موارد العلم الإجمالي، إما لمانع ثبوتي أو لمانع إثباتي، على ما نتكلم إن شاء الله. النتيجة أنها لا تشمل، فمعنى ذلك أنه يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، يعني لا يجوز الارتكاب في شيء من الطرفين أو الأطراف، فإن احتمال التكليف موجود والمفروض أنه لا مأمنة. وإذا قلنا أن أدلة الأصول لا تشمل جميع الأطراف ولكن تشمل بعض الأطراف لا بعينه والتعيين بيد المكلف، معنى هذا أنه لا تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. بالنسبة إلى الموافقة القطعية غير واجب لأجل المأمن في بعض الأطراف، فيجوز للمكلف أن يرتكب بعضاً ويجتنب البعض الآخر، فالموافقة القطعية غير واجبة للمأمن في بعض الأسراف بجريان الأصل فيه، ولكن ارتكاب جميع الأسراف غير جائز، فإن المأمن ليس لموجود في تمام الأفراد، فالتفكيك بين الأمرين يعني بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، الالتزام بعدم الأول والالتزام بوجود الثاني، يعني الموافقة القطعية غير واجبة ولكن المخالفة القطعية محرمة، هذا مبني على جريان الأصل في بعض الأسراف دون بعضه. وإذا بنينا على جريان الأصل في جميع الأسراف وقلنا لا مانع من ذلك لا ثبوتا ولا إثباتا كما اختاره بعضهم، وقالوا إن العبرة بالشك ومرتبة الحكم الظاهري محفوظة في كل من الطرفين، فلا مانع من جريان الأصل فيهما معا، يعني في كل منهما مستقلات لا في المجموع، المجموع ليس بفرد، وإنما الفرد المشكوك فيه كل واحد واحدين. وبما أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيجري الأصل النافي في كل من الأسراف، معنى ذلك أنه لا تجب الموافقة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية، يجوز ارتكاب الجميع، وإن كان المكلف يعلم بالمخالفة إجمالا في بعض الأسراف. فهذا النزاع يعني وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، عدمهما أو وجودهما أو التفصيل بينهما بالالتزام بحرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، مبني على هذا الأساس، على جريان الأصول في أسراف العلم الإجمالي مطلقا وعدم جريانها مطلقا أو التفصيل بين جميع الأسراف وبعض الأسراف. فإن قلنا بعدم الجريان مطلقا فالنتيجة وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية لعدم المأمن في شيء من الأسراف. وإن قلنا بالجريان مطلقا فلا تجب الموافقة القطعية ولا تهرب المخالفة القطعية، وإن قلنا بالجريان في بعض الأسراف دون بعضين فلا تجب الموافقة القطعية ولكن تهرب المخالفة القطعية. ثم إنه لا خلاف يعني لا فرق فيما ذكرنا من تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأسراف أو عدم تنجيزه مطلقا أو التفصيل بين بعض دون بعضين، لا يفرق الحال فيه بينما كانت الأصول النافية جارية في مرحلة ثبوت الحكم وجعله أو في مرحلة الامتثال وفراغ الذمة بعد الفراغ عن أصل ثبوت التكليف. صارة يكون العلم الإجمالي ناظرا إلى مرحلة الجهل، فنعلم إجمالا بوجوب صلاة مرددة بين القصر والتمام أو مرددة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة ونحو ذلك من موارد العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية، أو يفرز في الشبهات الموضوعية كما إذا علمنا بنجاسة أحد المايعين فلا ندري أن هذا نجس أو النجس الآخر، أيضا راجع إلى مرحلة جعل الحكم ثبوته. وأخرى يكون الحكم ثابتا جزما ومعلوما تفصيلا ولكن الشك والعلم الإجمالي في مرحلة الامتثال كما إذا كان الواجب على المكلف صلاتين كصلاة الظهر والعصر مثلا أو صلاة المغرب والعشاء فرضاً فهذا معلوم تفصيلا لا إجمال فيه. وقد أتى المكلف بكلتا الصلاتين وبعدما فرغ منهما علم بفساد إحداهما يعلم إجمالا أنه إما لم يأتي بركوع مثلا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء فإحدى الصلاتين فاسدة جزما أو أنها صلاها بغير تهورين أو بغير ذلك من أسباب الفساد. الأصول الجارية في المقام كقاعدة الفراغ مثلا مقتضى قاعدة الفراغ الصحة في كل منهما يجري الكلام السابق هنا بعينه بلا زيادة ونقيصة. فإن قلنا بالجريان في كل منهما يعني صلاة المغرب تجري فيه قاعدة الفراغ فلا حاجة إلى إعادتها وصلاة العشاء تجري فيها قاعدة الفراغ فلا حاجة إلى إعادتها فهذا العلم الإجمالي غير منجز أصلا لجريان القاعدة في كلتا الطرفين بعين الكلام المتقدم. مرتبة الحكم الظاهري في كل منهما محفوظة فلا مانع من جعل المعمن مع العلم بمخالفة الواقع في إحداهما. فإن قلنا إن هذا لا يمكن فإن بنينا على جواز الجريان في البعض دون بعضين فيجب عليه إعادة إحداهما فقط حذرا من المخالفة القطعية بل يجب عليه الموافقة القطعية بإعادتهما بل يجري قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينه إما في صلاة العشاء أو المغرب فيعيد الصلاة الثانية وبذلك يفرغ عن عهدة التكليف. بل فإن إحداهما صحيحة بل يعني الباطل الفاسد إحداهما والأخرى صحيحة فصلى الصحيحة وبقاعدة الفراغ يهرز صحة إحداهما أيضا فيعيد الآخر فبذلك تفرغ الذمة عن الواجب. فلا تجب الموافقة القطعية ولكن تحرم المخالفة القطعية. وإن قلنا فأن قاعدة الفراغ لا تجري في شيء منهما لا في الصلاة الأولى ولا في الصلاة الثانية لأجل المانع الثبوتي أو لأجل المانع الإثباتي الدليل لا يشمل فمقتضى القاعدة إعادتهما معا فإن احتمال التكليف كما قلنا مسابق لاحتمال العقاب وبذلك يظهر أن تخصيص محل النزاع بالقسم الأول دون الثاني كأن الثاني مسلم أنه لا يجري فيه الأس بلا موجب كلاهما من واد واحد والبحث عن تنجيز العلم الإجمالي وعدم تنجيزه فيهما بملاك واحد. إذا جرى الأصل في جميع الأطراف سقط العلم الإجمالي عن التنجيز مطلقا بلا فرق بين أن يكون العلم علما بالتكليف في مرحلة الجهل أو في مرحلة الامتثال. وإذا قلنا بعدم جريان مطلقا ثبت التنجيز من كلتا الجهتين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. وإن قلنا بالجريان في بعض الأطراف دون بعضين كان تفصيلا يعني لازم التفصيل في التنجيز من جهة المخالفة القطعية والموافقة القطعية، فيقع الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان أساس البحث هو هذا. فلا بد من البحث لأن الأصول شاملة لأطراف العلم الإجمالي مطلقة أو في الجملة، أو أنها غير شاملة لأطراف العلم الإجمالي أصلا، فيكون العلم الإجمالي منجزا على الإطلاق.